يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا هو الدرس 27 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومعدها وناشرها. اللهم علمنا فيها الخير والحق يا رب العالمين، واجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في درسنا السابق عن المحرمات في النكاح، وقلنا إن أصل التحريم تحريم النكاح جاء في عدد من الآيات في القرآن الكريم عددت أنواع المحرمات في النكاح، وذكرنا أن التحريم إما أن يعود إلى تحريم مؤبد أو تحريم مؤقت. التحريم المؤبد جاء في عدد من الآيات، آيتين في سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي حرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه. ليس المراد بزوجة الأب هنا الأم، الأم تحريمها تحريم نسبي، سيأتينا في الآية التي تليها: حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن المراد زوجة الأب أي غير الأم. وهذا الأمر كان مستباحا في الجاهلية، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما قد سلف، أي ما قبل نزول هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. وقال بعض أهل العلم إن من حكمة قول الله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف أن الله سبحانه وتعالى عفى عما سبق قبل نزول هذه الآية، و لم يحرج على هؤلاء الناس الذين هم أصلابهم وأولادهم وبناتهم وذرياتهم الذين جاءوا من هذا النكاح، أنه قد يتحرج الناس في أنسابهم وما يتعلق بها، فالله سبحانه وتعالى قال إلا ما قد سلف. وأما بعد نزول هذه الآية فإنه حرم هذا النكاح. وذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا بفطرتهم يمتنعون عن محرمات القرابة والرضاعة والمصاهرة الواردة في الآية كما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما ورد في هذه الآيات، إلا فقط من هذه المحرمات ذكرنا أنه فقط كانوا يستبيحون التي جاءت في هذه الآية، كانوا يستبيحون فقط زوجة الأب، وكانوا يستبيحون الجمع بين الأختين، وأما غيرها من المحرمات فإنهم لم يقعوا فيه. وذكرنا أن القرابة القريبة أحيطت في القرآن الكريم بوقار، هذا الوقار يجانب رفث النكاح ولهوه، وهو فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لذلك كانت مستبشعة في النفوس ولا زالت بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا زالت الفطرة السليمة تستبشع نكاح الأمهات والبنات والعياذ بالله، وإن كان ما يسمى بالحضارة المادية الغربية بدأت تتحلل من مثل هذه المحرمات شيئا فشيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعدنا وإياكم عن ارتكاس وانتكاس الفطر. هذا التحريم الذي ورد في قاعدة المحرمات من النساء فالنكاح هو راجع إلى قاعدة المروءات، راجع إلى قاعدة المروءات وحفظ الفطر السليمة. وشيء كثير من أحكام النكاح يرجع إلى هذا الأمر، يرجع إلى قاعدة المروءات وحفظ الفطرة والابتعاد عن الفواحش، وهو ما تستفحشه النفوس، تستفحشه النفوس وتستقبحه وتسترذله، لأن الفاحشة ما فحش من فعل شنيع أو قول شنيع. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن يقول كلاما بذيئا. والفاحشة تكون فعلا كما قال الله جل جلاله وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. والله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الأعراف قل إن الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى قد نهى عن الفحشاء ولم يأمر بها جل جلاله. ولا شك أن دين الإسلام وفطرة الله جل جلاله لم تأتي بهذه الفحشاء. إذا أردنا استعراض المحرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد يرجع سبب تحريمهن على الرجل إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، والسبب الثاني المصاهرة، والسبب الثالث الرضاع. محرمات النسب جاءت في الآية الشريفة في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم، أي الأم وإن علت كالجدات وغيرهن وجداتهن، أين وبناتكم البنات وإن نزلنا الحفيدات وإن نزل، وأخواتكم الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، وعماتكم أخوات الأبي، سواء كانت أخوات الأبي أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو أخوات لأم، وخالاتكم سواء كانت الخالة أختا للأم شقيقة أو أختا للأم لأب أو أختا للأم لأم من أمها، وبنات الأخ، بنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت، بنات الأخ سواء كان هذا الأخ شقيقا أو كان هذا الأخ لأب أو كان هذا الأخ لأم، فإن بناته لا يجوز للإنسان أن يتزوجهن. وبنات الأخت سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو كانت هذه الأخت لأب أو كانت هذه الأخت لأم. هذه سبعة أصناف جاءت في الآية الشريفة الكريمة تحريم نسبي، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت، حتى يعني نزيل ما قد ربما اشتبه على بعض الناس، بنات الأخ وبنات الأخت يعني البنت التي تقول لهذا الرجل يا عم أو تقول لهذا الرجل يا خال، غير بنات الأخ وبنات الأخت، غير بنات العم وبنات الخالة أو بنات الخال. بنات العم وبنات العمة وبنات الخالة وبنات الخال مباحات للرجل أن يتزوجهن، لكن بنات الأخ وبنات الأخت محرمات على الرجل أن يتزوجهن. إذن هذه سبعة أصناف من أصناف الأقارب، الأقارب النسبيين. طيب ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى تحريم الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الأم التي أرضعت الإنسان تسمى أما وهي أم، وسنذكر بعض تفاصيل الرضاع المحرم الذي ينشر حرمة النكاح، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب

في مقام الأب بسبب أن زوجته قد أرضعتها، زوجة هذا الأب. طيب، فلو أنه مثلا أرضعت مثلا امرأة، ولنفترض أن اسمها زينب، زينب هذه متزوجة من شخص اسمه محمد مثلا، فأرضعت زينب طفلة اسمها فاطمة، نقول فاطمة هذه محرمة على محمد لأن محمد يعتبر أبا لها من الرضاعة، لأن زوجته زينب قد أرضعت هذه الطفلة فاطمة. إذن هذا مثال لتحريم الرضاعة، هذه البنت، البنات بناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأخوات من الرضاعة كذلك محرمات، سواء كنا هؤلاء الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم من الرضاعة. بمعنى آخر، نفترض أن هذا الرجل قد رضع من أن هذا الطفل قد رضع من أمه وله أخوات، كيف تكون الأخوات؟ أخت شقيقة هي بنت لأمه وأبيه من الرضاع، أو أخت لأم يشارك هذه الأخت بأن هذه الأخت بنت للأم التي أرضعته، أو كانت هذه البنت التي يريد أن يتزوجها بنت للأب الذي رضع هذا الرجل من زوجته، لأن هذا الأب يعتبر في مقام الأب من الرضاع. لماذا؟ لأن زوجته قد أرضعت هذا الطفل، فالآن صارت هذه أخت له من الرضاع. لاحظوا الأصناف الثلاثة، وهكذا نطبق هذه الأصناف الثلاث. وأخواتكم من الرضاع، هذه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه الأسباب النسبية نطبق مثلها في الرضاع. أمهاتكم من الرضاع، بناتكم من الرضاع، أخواتكم من الرضاع، عماتكم من الرضاع، خالاتكم من الرضاع، بنات الأخ من الرضاع، بنات الأخت من الرضاع. نطابق هذه الأسباب السبعة، نطابقها في الرضاع. ولكن لا نقول إن هذا يعني هذا الشخص، نقول ما حرم عليك بسبب النسب، أمك، بنتك، أختك، عمتك، خالتك، يحرم مثله بسبب الرضاع. هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. حتى إذا قال لنا قائل لماذا تسردون الآيات النسبية، التحريم النسبي اللي هي الأصناف السبعة، نقول نسردها لأن الرضاع يحرم مثلها. طيب، قد يقول قائل أنه ما ذكر في الآية الشريفة إلا نوعين من المحرمات بالرضاع، أمهاتكم وأخواتكم، قال الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فقط المذكور نوعين. نقول نعم، المذكور في نوعين فقط، لأنه هو المنتشر المشتهر المتداول، يعني هو الذي يكثر وقوعه، وأما الباقي فإنه يندر وقوعه، هو الذي قد يتوقع حصوله، أما الباقي فإنه أصلا يندر الحصول فيه. هذا جانب. الجانب الثاني، نقول إن هذه الزيادة حرمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فحرم كذلك الأصناف الخمسة التي لم ينص عليها في الآية الشريفة. طيب، ذكرنا صنف الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع. لو أن شخصا رضيع من امرأة لكانت أخواتها خالات له من الرضاع، ولكانت أخوات زوجها، زوج هذه المرأة التي رضع منها، عمات له من الرضاع. طيب، وبنات الأخ وبنات الأخت، نقول كذلك إخوانه الأشقاء أو لأم أو لأب، كما أنهم أخواته الأشقاء أو لأم أو لأب محرمات عليه، فيحرم عليه كذلك أولادهم جميعا ذكورا وإناثا، لأنهم يعتبرون بنات الأخ، وبنات الأخت كذلك يحرمن عليه، لأنه إنه يعتبر هو يعني في مثابة الخال لهم. هذا مثال لتحريم الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ننتقل للسبب الثالث من أسباب التحريم المؤبد. التحريم نوعان، مؤبد ومؤقت لعارض. المؤبد له ثلاثة أسباب جاءت في القرآن الكريم. السبب الأول النسبي وفي سبعة أصناف. الرضاع ذكر في القرآن صنفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجعلنا سبعة أصناف مثل النسب. يبقى عندنا تحريم المصاهرة، التحريم الراجع لسبب المصاهرة، وهو ما جاء في تمام الآية الشريفة، قول الله سبحانه وتعالى بعد قول الله وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم على الرجل تحريما مؤبدا، تحرم على الرجل تحريما مؤبدا، حتى لو طلق هذه الزوجة تحرم على الأم، الأم تحرم عليه تحريما مؤبدا. وأمهات نسائكم، ثم قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه الربيبة وهي بنت الزوجة، فلنفترض أن هذه الزوجة التي تزوجها هذا الشخص كانت متزوجة من قبل من رجل آخر، ثم طلقها مثلا أو توفي عنها ولها منه بنات. فالآن هذه الأم تزوجها بعد أن توفي زوجها أو طلقها، تزوجها رجل آخر، تزوجها مثلا شخص، هل هذا الشخص يجوز له أن يتزوج من بناتها؟ طبعا هؤلاء البنات لا تعد البنت منهن، لا تعد بنتا له، وإنما هن بنات لزوجته. نقول يحرم عليه أن يتزوج ببنات زوجته وأن يتزوج بأم زوجته، وهو معنى قول سبحانه وتعالى وربائبكم، ربائبكم يعني الربيبة هي بنت الزوجة. اللاتي في حجوركم من نسائكم، الغالب في الربيبة أنها تكون، الغالب فيها أنها تكون مع أمها في بيت الزوج. فالآن كأن القرآن أراد أن يقبح هذا الفعل وأن يشنع على فاعله بأنها هذه البنت قد ربيت في حجرك، فكيف تطلب زواجها؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، كأنه تقبيح للوصف. وليس المراد بهذا العبارة معناها أنها لو لم تربى في حجره أنه يجوز له أن يتزوجها، لا، هي محرم عليه بإطلاق وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن هذا كأنه نوع وصف لبيان بشاعة هذا الفعل أو الإقدام عليه، أن القرآن الكريم جعلها بمثابة يعني البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا فرق بين بنت الزوجة وأمها، نبينه بعد فاصل قصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن المحرمات تحريما مؤبدا. ذكرنا النسب 7 أصناف، وذكرنا الرضاع وهو 7 أصناف نسبية، ثم ذكرنا المصاهرة. المصاهرة يعني التحريم الذي منشأه زواج، يعني ليست المحرمات بسبب المصاهرة هن محرمات نسبيات لهذا الرجل، لا، وإنما نشأنا بسبب زواج. زواج سنذكر أنه هناك أسباب المصاهرة، أنها 4 أسباب. إذن أم الزوجة تحرم، وبنت الزوجة وهي المسماة في القرآن الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه محرمة، الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على الرجل. طيب، وكذلك زوجة الأبي، هذه محرمة، جاءت في القرآن الكريم وصفها الله سبحانه وتعالى، قال أن الزواج بها إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أن الإنسان يتزوج زوجة أبيه. وكذلك زوجة الإبن، هذه كذلك محرمة. إذن هذه 4 أسباب مرجعها زواج. ما دام أبوك قد تزوج بامرأة حرمت عليك. طيب، ما دام ابنك قد تزوج بامرأة حرمت عليك. ما دمت أنت قد تزوجت بامرأة حرمت عليك أمها وبنتها. هذه 4 محرمات حرمنا عليك بسبب 3 زواجات. زواج الأب يحرم عليك المرأة التي تزوجها أبوك، زواج الابن يحرم عليك المرأة التي تزوجها ابنك، زواجك أنت يحرم عليك امرأتين أمها وبنتها. إذن هؤلاء 4 محرمات بسبب الزواج. طيب، هنا تنبيه، وهو أن هؤلاء المحرمات بسبب الزواج كلهن يحرمن بمجرد عقد الزواج إلا صنف واحد، بمعنى أنه بمجرد العقد، عقد أبيك على امرأة، فإنها تحرم عليك هذه المرأة وإن لم يدخل بها. بمجرد عقد ابنك على امرأة فإنها تحرم عليك وإن لم يدخل بها الابن. يعني لو طلقها الابن مباشرة بعد العقد نقول ليس معنى هذا أنه يحل لك أن تزوجها، خلاص حرمت عليك. طيب، وبمجرد زواجك أنت بامرأة فإنه تحرم عليك أمها مباشرة بمجرد العقد، وإن طلقت هذه المرأة بعد العقد لكن تبقى أمها محرمة عليك تحريما مؤبدا لا يحل لك أن تزوجها. طيب، الصنف الرابع من المحرمات بسبب المصاهرة هي بنت الزوجة. بنت الزوجة لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها. إذا تزوجت امرأة، إن كنت قد طلقتها بعد الزواج وقبل الدخول فإن بنتها لا تكون محرمة عليك، فإنه يجوز لك أن تزوج الربيبة هذه. لا تسمى ربيبة أصلا لأنها لم تدخل أصلا، لم تدخل بأمها. إذن بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بهذه الزوجة. إذن المحرمات بسبب المصاهرة 4 محرمات، 3 منهن يحرمن بالعقد، وواحدة تحرم بالعقد والدخول بعد الدخول، وليس بالعقد المجرد فقط وإنما تحتاج إلى الدخول بعد ذلك. فلو طلق الإنسان الزوجة قبل دخوله بها فإن بنتها لا تحرم عليه ولكن أمها تحرم عليه. طيب هذا فيما يتعلق بالمحرمات بسبب المصاهرة. كذلك من المحرمات بسبب الرضاع، وقد تركنا هذه المسألة يعني عند حديثنا عن الرضاع، ولكن لا مانع أن نبينها الآن بيانا وأجلناها نحن لأجل ما فيها من خلاف عند أهل العلم، وهي هل تحرم بسبب الرضاع؟ هل يجتمع الرضاع مع سبب المصاهرة؟ كيف؟ نحن ذكرنا أن الرضاع يحرم كل الأسباب السبعة النسبية، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فيحرم من الرضاع كذلك مثلهن، الأم من الرضاعة، البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، هذه محرمات. طيب ذكرنا الأسباب المصاهرة، أم الزوجة مثلا هذا سوى مصاهرة تحرم عليك. طيب أمها من الرضاع هل تحرم عليك أم لا؟ شوف لاحظ أنه هنا الرضاع في شأن الزوجة، يعني زوجتك نفترض أنها قد رضعت من امرأة ما، فهذه أمها من الرضاع، فهل يقال أنه كذلك تحرم هذه الأم من الرضاع باعتبار أنها قد أرضعت زوجتك وأنها أم لها، وهي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، يعني هل أمهات نسائكم هذه داخل فيها أمهات النسب وأمهات الرضاع، كما أنه قد دخل في محرمات النسب الأم من النسب والأم من الرضاع للرجل، فهل نقول كذلك زوجته أمها من النسب وأمها من الرضاع تدخل في هذه الآية؟ وهذا حقيقة قول له وجه قوي وسديد. كذلك يقال بنتها من النسب وبنتها من الرضاع، إذن هذا كذلك اجتماع الرضاع أحيانا قد يجتمع مع المصاهرة، وإن كان هذه المسألة يعني فيها خلاف وأرجعنا الحديث عنها. طيب من المهم أن ننبه هنا إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين التي ينشأ فيها الطفل، أما ما كان بعد ذلك فالظاهر والله تعالى أنه غير محرم، لأن الرضاع الذي يكون في الحولين هو الرضاع الذي ينبت اللحم وينشز هذا الطفل ويقيمه. الحولين الأولين هما اللذان يكون للرضاع فيها تأثير، لأن الطفل لا يأكل ولا يشرب فيها غير هذا الحليب الذي يرضعه، لكن بعد الفطام بعد الحولين فإن حتى لو حصل رضاع، الرضاع هذا غير مؤثر وغير منبت، يعني يكون إيش وهو المسمى برضاع الطفل الكبير مثلا، هذا يكون غير مؤثر. لماذا؟ لأنه ليس هو الذي أنبت لحمه. فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وقد روي في حديث إنما الرضاعة من المجاعة، وجاء في القرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية الشريفة دلت على أن تمام الرضاعة بالحولين. التنبيه الثاني الذي ينبه إليه وهو أن الرضاعة المحرمة هي خمس رضاعات مشبعات، هذه الرضاعة المحرمة. فلو أنه قد التقم الثدي مرة واحدة فهذه لا تعد رضاعة محرمة. الأمر الذي ننبه إليه أخواتنا وهو أن يقيدنا هذه الرضاعة ويكتبنها وينبهنا عليها حتى لا يحصل لبس لها ولا يحصل نسيان لها، أو أن هذه الأم مثلا التي أرضعت تموت ولا تنبه أحد أنها قد أرضعت فلانا، فعليها أن تنبه، ولو كتبت هذا ووثقته عندها لكان هذا حسنا، أو دلت على هذا الأمر أختها أو بنتها أنني قد أرضعت فلانا أو فلانة، تنبه إلى هذا الأمر حتى لا يحصل التباس. طيب هذا فيما يتعلق بالرضاع. مسألة أخرى وهي ذات علاقة بالرضاع، وهي أن أحكام الرضاع تتعلق بالطفل المرتضع، لا تتعلق بأخيه. فلو مثلا نفترض شخص ارتضع من عائلة فإنه أمه تحرم عليه، أخواته اللي هم بنات هذه الأم التي أرضعته تحرم عليه، هذا ظاهر. طيب أخوه يحل له أن يتزوج منهن، ولا تعتبر مثلا أخوات هذا المرتضع لا تعتبر أخواته أخوات له لأنه لم يرتضع. إذن أحكام الرضاعة ترتبط بهذا الطفل المرتضع. هذه هي أسباب التحريم المؤبد، أسباب التحريم المؤبد. يبقى عندنا نوع آخر من أنواع التحريم، وهو التحريم العارض، يعني ليس راجعا لسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، لا، وإنما هو لأمر عارض ويمكن زوال هذا العارض وتحل هذه المرأة للرجل. مثلا نضرب مثال الإحرام، أليس الإحرام يمنع المحرمة من النكاح ويمنع الرجل من النكاح؟ نعم يمنعهم من النكاح، ولكن إذا حلت المرأة من عمرتها أو من حجها، انتهت من العمرة أو الحج حلت، إذن هذا الإحرام بالحج أو العمرة سبب عارض يمنع نكاح المرأة. اختلاف الدين، لو كانت كافرة هل يجوز له أن يتزوجها؟ نقول لا، لا يجوز له أن يتزوجها، لكن لو أسلمت جاز له أن يتزوجها، وهكذا. إذن أسباب التحريم، أسباب تحريم مؤبد لا تزول، إذا حصلت لا تزول، وتحرم المرأة على الرجل تحريما مؤبدا. وهناك أسباب تحريم عارضة يمكن زوالها، وإذا زالت حلت المرأة للرجل ويجوز له أن يتزوجها. ما هي أسباب التحريم العارضة؟ هو موضوع لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.